والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد استمعتم إلى آيات من كتاب الله من سورة آخر سورة الزمر ومن سورة المؤمن وتسمى سورة غافر ومن سورة فصلت وفيها عبر وعظات ودعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ووعيد للكافرين، وعيد شديد والعياذ بالله. وفيها في سورة غافر طغيان فرعون وتقتيله لبني إسرائيل وعناده الشديد لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام وتهديده بالقتل وموقف ذلكم المؤمن الصادق من آل فرعون والحجج الدامغة التي أدلى بها على صدق موسى عليه الصلاة والسلام آيات وبين لهم أنكم اليوم أنتم ظاهرون في الأرض، لكم ملك ولكم قوة ولكم كذا وكذا، ولكن ما يرد عنكم بأس الله تبارك وتعالى إن جاءكم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وفي سورة السجدة أو سورة فصلت دعوة إلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، يعني الإيمان والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ثم أرجع إلى سورة الزمر عند قول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن يكذب بالصدق إذ جاءه. فعلى المؤمن أن يستقبل الحق والصدق بإيمان وصبر منشرح، ولا يكن من الظالمين المعاندين المستكبرين الذين يكذبون بالحق والصدق الواضح. وهذا واقع الكفار في كل زمان ومكان، ويقع فيه كثير من أهل الأهواء يكذبون بالصدق وبالحق الذي قامت عليه الدلائل والبراهين الواضحة. والعياذ بالله. فكونوا أيها الإخوة من الصادقين المصدقين بالحق البعيدين كل البعد عن التكذيب بالحق ورد الحق وعن العناد الذي مني به وأصيب به كثير من الناس والعياذ بالله، وذلك علامة الخسران والضلال البعيد. وأنتقل إلى آية أخرى من سورة الزمر وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالله تبارك وتعالى يدعو عباده المذنبين بل والكافرين إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى، وأن باب توبته مفتوح لكل من يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصدق في توبته، ولو كان كافرا، ولو كان سفاكا للدماء، ولو كان زانيا أو مرابيا أو إلى آخر الذنوب الكبائر والصغائر، إذا تاب فإن الله يقبل هذه التوبة، بل إن الله ليفرح بتوبة عباده سبحانه وتعالى فرحا شديدا، ذلك أنه أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها، ويفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل كان في صحراء له دابة عليها متاعه وشرابه، فيأتي تحت شجرة ينام أو فتظل منها دابته فيطلبها فلا يجدها، بعد اليأس منها يذهب إلى شجرة يقيل تحتها وينام، فلم يفق من نومه إلا وهي قائمة على رأسه، فيفرح أشد الفرح فيقول من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي هذا حاله. هذا كله إطماع للعباد وإحسان الظن به أنه يقبل توبة التائبين وهو أرحم الراحمين. فلنتوب إلى الله جميعا وكلنا مذنبون، فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهناك مثال آخر في تقبل الله تبارك وتعالى لتوبة العباد: مهما أسرفوا فعليهم أن يتوبوا إلى الله، ولا ييأسوا من روح الله، ولا ييأسوا من رحمة الله تبارك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تقنط أيها العبد، ولا تيأس من روح الله، ولا تقنط من رحمة الله، فإن رحمة ربك وسعت كل شيء، فسيكتبها للتائبين وللمتقين والمخلصين. عبد قتل 99 نفسا فذهب إلى راهب يسأله هل لي من توبة، فقال لا، قنطه من رحمة الله فقتله فكمل به 100. ثم سأل عالما آخر، غير ذاك عابد جاهل، سأل عالما يعرف رحمة الله تبارك وتعالى وسعة فضله سبحانه وتعالى وحبه لتوبة عباده، سأل هل لي من توبة، قتلت 100 نفس هل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبينها، تب إلى الله ولكن اخرج من أرضك هذا فإنها أرض سوء، واذهب إلى البلد الفلاني فإن بها قوم صالحين. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى ثم غادر بلده إلى بلد آخر، ترك بلده وهاجر إلى الله تائبا منيبا إلى الله تبارك وتعالى. فجاءه ملك الموت قبل أن يصل إلى هذه البلدة التي عزم على الهجرة إليها والذهاب إليها، جاء ملك الموت فقبض نفسه، فجاءه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختلفون ويتنازعون فيه. ملائكة الرحمة قالوا هذا تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبه ومن قتله لهذه النفوس التي سفر لها، وقالت ملائكة العذاب إن هذا لم يعمل خيرا قط، هذا مجرم ولم يعمل خيرا قط، فهو إلى النار. فأرسل الله ملكا يحكم بينهما بين الطائفتين، فقال انظروا إلى أي البلدتين هو أقرب، فإلى أيتهما كان أقرب فهو أحق بها. فقال الله تبارك وتعالى الأرض التي ذهب إليها مهاجرا قال اقتربي، فاقتربت، فإذا به أقرب إلى أرض التوبة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمن. يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخبار، يشجعنا على التوبة ويحذرنا من اليأس من روح الله تبارك وتعالى. فلا نيأس من روح الله، فلا تيأس من روح الله أيها المذنب، وتب إلى الله تبارك وتعالى من جميع ذنوبك، فإن الله هو التواب الرحيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أذنبت ذنبا فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن غلبتك نفسك مرة أخرى فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة أيها الإخوة لها شروط. أولا أن تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه أو وقعت فيه، تنزع عنه وتتركه تماما. وثانيا أن تندم أشد الندم على مواقعتك لهذا الذنب. وثالثا أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. هذه الشروط لا بد منها، وهي شروط للتوبة النصوح التي يقبلها الله ويحبها ويحب صاحبها ويغفر له ما سلف من ذنوبه. أسأل الله تبارك وتعالى شيء آخر أيضا، إذا كان هذا الذنب بينك وبين العباد فعليك أن تستحل من أسأت إليه أو من أسأت إليه من عباد الله حتى يتنازل حقهم أو تؤدي إليهم حقهم إن كان مالا. بهذا نعرف شروط التوبة وكيف نتوب إلى الله وكيف نحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فلا نسيء به الظن فنيأس من رحمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من التوابين ومن المتطهرين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي وقت حي الله الجميع، حياكم الله ومرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا.